في المناولة، وهذا أصح القولين عند العلماء، لأن هذه المناولة في منزلة العرض ولا فرق. قدم عندنا أن العرض صحيح، وهذه المناولة أيضا لا تختلف على التحديد. وأي فرق بين كون المحدث يقرأ عليك الحديث من كتبه وبين كونه يدفع إليك خطا في كتبه ويقول اروي هذا عني؟ وأما مسألة رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني فهذه نعم من المسائل المختلف فيها بين الحديث. فعلي المديني رحمه الله تعالى يقول عن هذه الرواية لا شيء، إنما دفع إليه كتبه. وهذا يحتمل أحد أمرين، ابن راجب ذكر احتمالا واحدا، وهذا الاحتمال هو أن عطان الخراساني لم يأذن لابن جريج بالرواية عنه، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر لعل علي بن مديني يطعن في عطاء نفسه لأنه مختلف فيه ووثق على الصحيح، وقد احتج به مالك رحمه الله تعالى. وفي البخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية. طعن في هذا الإسناد علي بن المديني رحمه الله بأن عطان هذا هو الخراساني ولم يسمع من ابن عباس. وقد جاء عند عبد الرزاق في التفسير بأن عطان هذا هو الخراساني. فعلى هذا كيف خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه؟ فجواب أن الطائفة من العلماء يقولون بحكم تخصص ابن جريج بعطاء ابن أبي رباح، وقد تحصل هذا الحديث للبخاري بأنه عطاء وأن يثبت عنده أنه خراساني، فأورده في صحيح جريا على القاعدة. وهذا احتمال قوي. في احتمال آخر قوي آخر أيضا يحتمل أن ابن جريج رواه عن العطاء، فرواه عن عطاء ابن أبي رباح وأخذه من صحيفة عطاء الخراساني، ومن ثم أورد البخاري رحمه تعالى الحديث في صحيحه على معنى واعتقاد أن ابن جريج روى عن العطاء، لأنه قد استبعد أن البخاري رحمه تعالى يفوت أن هذا هو الخراسان، فلعله وقف عليه ووقف أنه عطاء آخر أيضا. لكن الإشكال على هذا أنه في رواية عبد الرزاق في التفسير تصريح بين الخراسان، ولكن يمكن أيضا لا يمنع أن يكون الخراسان ويكون غيره. وعلى كل هذا الاستطراد، الكلام الآن على مسألة المناولة. والصواب في المناولة أن الشيخ إذا دفع كتبه إلى التلميذ وقال اروي هذا عني أنه يعتد به. وأما تعليل بعض الأئمة لبعض الروايات بأنها صحيفة، هذه الحجة لعله لم يأذن له بالصحيفة أو لم يثبت خطه، أو على معنى أنه لم يدرك صاحب الصحيفة ولم يلتقي به. حدث بالأمس أيضا على مسألة ابن جريج عن الزهري وأنه كتاب. ومن ثم تكلم بعض العلماء في ذلك. تنقيل، طيب لماذا نحن نرد في الحديث رواية الحسن عن سمرة رواية كتاب، ونقبل في حديث العقيقة لأن السامع والبقية كتابة نقبل ذلك؟ فالجواب أن هذا لم يثبت أنه كتاب، ما في أسانيد صحيحة يعتمد عليها. لو ثبت ذلك في أسانيد صحيحة قبلت، لما ثبت عندنا السامع حديث العقيقة كما في البخاري، وإن لم يكن الحديث مخرج عند البخاري عند أهل السنن، لكن السماع موجود في البخاري. والبقية لم يثبت سماعها. أما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدلة، قال الحسن حدثنا سمرة، فهذا غلط من هو دون الحسن. ذكرت لكم أكثر من مرة أن المبارك بن فضالة يروي عن الحسن البصري فيجعل ذلك عمن روى عنه سماعا، وهذا كثير في مرويات الحسن البصري عن عمران ابن حصين. والحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا أبدا في أصح قولي العلماء، وهذا قول يحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ومن الناس بعد هؤلاء. قيل للإمام أحمد رحمه الله حسن يقول حدثنا عمران، قال أحمد لا يقول هذا غير المبارك، أصحاب الحسن لا يقولون هذا. وحديث كثيرة يرويها يونس بن عبيد والثقة يوثق الناس في الحسن البصري عن عمران يذكرها بالعلعنة لا يذكرها بالسماعات. وذلك الصواب أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئا أبدا، كل حديث الحسن عن عمران معلوم بالانقطاع، ولم يسمع عن ابن عباس شيئا أبدا، ولم يسمع عن أبي هريرة شيئا أبدا، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. نعم وسمع من أبي بكر ومن غيره، سيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في موطن. نعم. ومن أنواع المناورة أن يأتي الطالب إلى العالم ويجزي من حديثه قد كتبه من أصل حال صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيز له ويرده على إليه، إلا أنهم اشترطوا على أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه وأن يقابل به أصله وإن كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الدهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري. وقال أحمد في رواية الحنبل المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه. قدم العلم بالأمس لأن الرجل قد ابتلى برجل يدخل عليه في حديثه فلا يدري، فنحن نشترط في هذا المناولة يكون يدري عما في هذا الكتاب ويعرف خطه. مثلنا بسفيان بن وكيع أنه ضعف لأنه ابتلي بوراق يدخل عليه في حديثه فنصح فلم ينتصر فترك الحفاظ، ولأن بعض العلماء ثقة في حفظه دون كتابه وطبقة ثقات في كتبهم ولا يوثقون في حفظهم. حين سؤال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد العزيز بن محمد الراوردي قال ثقة في كتاب ضعيف في حفظه، فلا بد أن يعرف المحدث خطه ويعرف أن هذا هو كلامه. أما إذا كان يدخل عليه ولا يدري هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل مناولته ولا كتبه. نعم. وقال أحمد في رواية حمل المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يديه ما في الكتاب. قال وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. قال أبو بكر الخطيب أوراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة على من غير أن يعلم الراوي على ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكى له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز. عطنا خمسة رواة من أهل مصر. لا سأدخل إن شاء الله في عمق هذا النساء. المصريين فرق المصريين والعراقيين والجزائريين والمكيين والمصريين والشاميين. لابد نضبط ذلك حتى نعرف الطبقات. نعرف كيف نرجح العلم. سنلزمكم إن شاء الله في الطبقات. هذه مقدمات الطبقات. إحنا إذا انتهينا من المناوة سنشرح إن شاء الله في الطبقات. سنقرر ذلك. ليث بن سعد. نعم. ليث بن سعد. ليث بن سعد واحد. ابن لهيعة. ابن لهيعة اثنان. أحمد بن صالح. نعم. أحمد بن صالح. المصري. صالح المصري. نعم. ثالث. كاتب الليث بن سعد ما اسمه؟ عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. عبد الله بن صالح. نعم. بقي واحد. شافي. نعم شافي. لا نقول منها الرواة. شافي معروف. شافي ولد في غزة سكن مصر ثم رجع إلى الشام وأصله مكي. نعم أول مصري. صحيح صحيح. لكن في المستقبل إن شاء الله نبدأ أكثر من ذلك إن شاء الله. يعني لا يوجد في خمسة إلا في مصر إلا خمسة من هذا الحديث. مئات لابد من الضبط. وأيضا نريد بعض الحين الطبقات سنزدهم الطبقات. لا بد تعرف طبقات أصحاب فلان أصحاب علان حتى نعرف كيف نرجح هذا على هذا. سنتبع إن شاء الله طريقة الأسانيد. مثلا هذا السند قال المصري سند كامل مصري سند كامل حجازي سند كامل شامي سند كامل عراقي وهكذا حتى نضبط الروايات والاختلاف وندخل في عمق علم العلل على طريقة الأوائل رحمه الله. نعم. وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح وقد اعتمد أحمد في ذلك على رواية حكى له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده فأنكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب هذا والريح بمنزلة ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. وقد روى عروي عن ابن شهاب جواب ذلك أيضا إلا أن خطيبة أوله على أنه فارق سبق علمه بما فيه وفي بعد وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا وروي عن مالك ما يدل على عليه وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثه فحدث بها جاز ومقالة مالك رضي الله عنه وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجد فإنه قال في رواية الأكرم كان شعيب بن أبي حمزة عاشرا في الحديث فسألوه أن يأذن لهم أن يروا عنه فقال لا تروا هذه الحديث عني ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم أروا تلك الحديث عني. قيل لأبي عبد الله مناولة قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتابا وكتبا ولا شيئا إنما سمع هذا فقط فكان أبو اليمان بعد يقول أنبانا شعيب فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم اروه عني. نعم. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه اكثر من الروايه لأبي اليمان واسمه الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزه قد تكلم في هذه الروايه على معنى انها مناوله ولكن هذا نستطيع أن نقول بأن البخاري لا يرى بذلك بأسا لأن ما دام دفع إليه كتبه ويعرف خطه فإن هذا يحتج به قدم قبل قليل لا فرق بين هذا وبين العرب. إذا كنت تقرأ أنت على المعلم الخط ويجيزك في هذه الحالة يعطيك خطه هو ولم يتبين غلطه ولا تخليطه ولا وهمه وقال اروي هذا عني فالبعض العلماء يجيز هذا ولو منعك من ذلك ما دام بان هذا هو خطه. اما بالنسبه للتحديث فتقدم ايضا ان يجوز اذا سمعت الشيء من الشيخ ان تحدث به ولا يبيد لك بالتحديث كما كان النسائي يصنع يقول حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة علي وأنا أسمع لأن حارث المسكين كان منع النسائي من الرواية والجلوس في حلقته. نعم. قال استحل ذلك شيء عجيب. وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. قبول حديث أبي اليمان وتقريبه وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تقريبه الصحيحين. وإذا كان حديث شعيب عنده معروفا وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناولة. والحديث يعني رواه بدون نعم سواء سمينا مناولة أو إجازة مقبولة يعني أي فرق؟ طيب لو أجازك ألا تقبل الإجازة؟ معاوية حين كتب المغيرة بشعبة يسأل عن الذكر بعد السلام كتب إليه المغيرة والحديث الصحيحين، حديث الصحيحين هذه مكاتبة، هذه مكاتبة مقبولة. والعرض تقدم إلى الحديث الإمام الصحيحين وقال رسولك زعم كذا، قال نعم، فمن أنه قبله وصحح له يكتفى بذلك. فهذه مناولة، من ذات مناولة من ذات العرض، قد عند بالأسد العرض مقبول عند كابر الحديث، كذلك مناولة مقبولة، مكاتبة مقبولة. المهم التأكد من الخط. فمعارض الله عليك تحدث عن المغيرة بالحديث الذي كتب الأول هذا الحديث. نعم. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن ابن اليمان كان يقول في رواية بها أنبانا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن حسين يقول سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، وبعضه مناولة. وقلت فقال قل في كله أنبان شعيب. ونقل البردعي عن أبي زرعة الرازي قال لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه. قلنا أن إجازة لم يسمع حديثا واحدا، أو قلنا بالقول اللي قبله سمع حديث وقرأ عليه حديث وناوله حديث وعرض عليه حديث، لأن بعض العلماء اعتذر عن البخاري قال لعله ما لم يخرج إلا ما سمع منه، قال محتمل، لكن يبقى لرد الآخر أنه لم يسمع منه إلا شيئا يسيرا، حتى جزم بعض المحدثين لم يسمع إلا حديث واحد فقط. وأحمد يقول روي عن حدث به عنهم، ما دام انه جازم بان هذا خطه وهذه روايته قد دفع اليه ذلك فلا مانع من التحديث به، وهذا احتياج الشيخين بذلك. نعم. ومن انواع المناوله في ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويذن له في روايته عنه ويذن دون المناوله من يده، وقد روى بها خلق كثير من جملة من جلة السلف والخلف، وقال أيوب شعبة ومنصور وغيرهم إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام يكتب إليه فيقول حدثني هشام. العجيب أن الخلاف هنا أسهل من الخلاف هناك، يعني هنا يكتب لك بخطه ولو لم يأذ لك بالتحديث فتقبل ترويه عنه كما في حديث المغيرة في الصحيحين. وفي المناولة خلاف قوي، مع أنه يناولك خطا فيقول روي عني، ومع ذلك بعض العلماء يمنع من ذلك. الشهادة على الكتاب المختوم، وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه، وإن لم يعلم ما فيه. هذا قول تقدع أن يقول مالك رحمه في الصد تجبي على الأرض يقول هذا الصد، يقول نعم، يعني إذا عرف الخط اكتفى بذلك. بعض العلماء يتساءل في ذلك، يعني يفرقون بين الشهادة وبين الرواية. وحكي ذلك عن الزهري وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد، ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة والباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق، وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق. وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جملة عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد وعدد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالقطع المعروف جواز تحمل الشهادة بما لا يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير من قال بقبول القتال المختوم المشهود عليه، وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل الله. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلد عن قال بشير بن نهيك كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه وأتيت بالكتاب فقرأتها عليه، فقلت هذا سمعته منك، فقال نعم. ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به، وقال في حديثه فلما أردت فراقه وأتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك، قال نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدخل على أنه عرض بعد سماع، وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته. وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماع من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في العلل. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره من جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء. هذا أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى مسألة الفرق بين الشهادة وبين الرواية، وذكر أن الرواية مبنية على التسامع، وقصده بالتسامع الذي هو طبيعة هذا العلم، ليس قصده بالتسامع الذي اصطلع عليه الناس اللي هو التساهل، لأن الرواية مبنية على التشديد، ولا بد توفر الشروط المقتضية للضبط والحفظ والعدالة، ولكنها تختلف عن مسألة الشهادة. فإن المقبول عند المحدثين هو العدالة الظاهرة بدليل قبول رواية المبتدع كما هو قول أكثرهم، كما هو صنيع الشيخين وصنيع أهل السنن وأكثر أئمة المسانيد. وليس هناك تسامح في قضية السماع والاتصال والتدليس، ولا قضية الحفظ والضبط. الضبط نوعان، ضبط حفظ أو ضبط كتاب. شروط الحديث الصحيح خمسة تقدم شرحها بنقل عدل، تام الضبط، اتصل السند، غير معلل ولا شاذ. تقدم تقسيم الرواه الى اربعه اقسام. منهم الثقه الذي اختلف فيه، ومنهم الثقه الذي يهم الشيء بعد الشيء هذا لا يضره بجانب ما روى، ومنهم الصدوق الذي يغلب عليه الخطا والوهم، اذا غلب عليه الخطا والوهم ترك حديثه، ومنهم من لم يغلب عليه الخطا ولا الوهم لكنه يخطئ، هذا يقبل ما لم يخطئ فيه ورد ما أخطأ فيه. وهذه الطبقة لا تقبل تفرداتهم في الأصول ولا مخالفاتهم. على الصحيح من هذا القبيل عبد الله بن محمد بن عقيل عاصم ابن أبي النجود